والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو باكورة مشروع القراءة الجريدية لكتب السلف. وقد ذكرنا في بداية القناة إن شاء الله في الرسالة الترحيبية فكرة المشروع وفائدته وبعض من من فوائده. وسنبدأ إن شاء الله بالكتاب الأول، وهو كتاب الحلم والعلم لآدم ابن أبي إياس العسقلاني. تنبيهين قبل البدء بالقراءة: إن شاء الله ستكون القراءة جردية سريعة، يعني الأصل أن لا يوجد تعليقات إلا أن يكون هناك شيء ضروري. طبعا نقطتين فقط على السريع: الأولى، المحقق عامر الصبري التميمي، هذا رجل له جهد في إخراج الكتب السلفية يشكر عليه، منها هذا الكتاب، ومنها الحث على التجارة الخلال، ومنها جزء من سنن الأثرم، ومن حديث سفيان الثوري، ومنها أخبار الشيوخ وأخلاقهم، وكتب كثيرة أخرجها هذا الرجل جزاه الله خيرا. يعني له أمور، له تعليقات في أمور يناقش فيها، إلا أنه له جهد في هذا الباب. الأمر الثاني هو المؤلف آدم بن أبي إياس العسقلاني، مولى بني تيم الله، رجل جليل جدا، حافظ، ثقة، متعبد، رجل صالح، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة من طبقة الإمام أحمد، يرجع إلى تراجمه، رجل جليل جدا. هذا فقط تقدمة المشروع، وإن شاء الله نبدأ على بركة الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يعلمنا وينفعنا بما علمنا. يقرأ الشيخ نواف، تفضل. قال الإمام العلامة آدم بن أبي إياس رحمه الله تعالى في كتابه العلم والحلم: باب في التواضع والخمول. وقال مطر: العلم أكثر من قطر السماء. وقال: يستحب ترك الفتوى إذا وجد من يكفيه. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت البناني أن ولد أنس بن مالك قالوا لأبيهم: يا أبت، ما لك لا تحدثنا كما يحدث فلان وفلان؟ فقال: يا بني، إنه من يكثر يهجر. حدثنا ضمرة قال: حدثني عمر بن عبد الملك الكناني أن ابن محيريز صحب رجلا بأرض الروم في الساقة، فلما أراد ابن محيريز أن يفارقه قال له: أوصني. فقال له الرجل: إن استطعت أن تعرف ولا تعرف، وأن تسأل ولا تسأل، وأن تمشي ولا تمشى، فافعل. قال: حدثنا ضمرة قال: حدثنا عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل المسجد مرة على الحلق فسلم عليهم على يمينه وعلى شماله، ثم يصلي ركعتين ويجلس إلى أدنى الحلق منه. قال: حدثنا ضمرة قال: حدثنا رجاء بن أبي سلمة عن عبد الحميد قال: كان أبو عبد الله الصنابحي يحدث الرجل والرجلين، فإذا جاءه الثالث قال: لا سبيل إلى الحديث سائر اليوم. قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يغرن أحدا كثرة الناس حوله. عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال: سمعت الحسن البصري يقول: إن خفق النعال حول الرجل قلما يلبث قلوب الحمقى. قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الهيثم قال: رأى عاصم الناس يتبعون سعيد بن جبير فنهاهم عن ذلك وقال: إن صنيعكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن عيسى قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: دعا عمار بن ياسر على رجل فقال: اللهم ابسط له الدنيا واجعله موطأ العقبين. قال: حدثنا ضمرة قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال لنا ابن محيريز: إذا حدثتكم فلا تقولوا حدثنا ابن محيريز، فإني أخاف أن يصرعني مصرع السوء. الجزء الثاني قال: جاء في الأصل عمرو الشيباني. قال الجزء الثاني من كتاب العلم والحلم. قال: بسم الله. هذا التنبيه الثالث اللي نسيته، ان الكتاب ناقص، المخطوطه ناقصه. من البدايه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم: باب من يستحي من التعليم او يتكبر عنه. اخبرنا الشيخ ابو الحسن علي بن عمر. اقرا المصنف، هذا اسناد المصنف تجدونه في الكتاب. نعم، اقرا من ضمرة. قال: حدثنا ضمرة قال: حدثنا حفص بن عمر عمن حدثه عن عمر بن الخطاب قال: من رق وجهه رق علمه. قال باب التجمل بالعلم. قال حدثنا بقية الحمصي وأبو عتبة عباد الخواص عن حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال تعلموا العلم واعملوا به تنتفعوا به ولا تتعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل الرجل بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. باب التكثر بالعلم والتحاسد. قال حدثنا قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال مر عبد الله بن مسعود في المسجد فإذا بحلقتين تحدثان الناس، فقال للغلام انطلق وانظر أهؤلاء جلوسا قبل أم هؤلاء. فقال فإنما أهلك من كان قبلكم التباغي، وإنما يكفي المسجد محدث واحد. قال باب من تعلم العلم ليباهي به أو يماري به. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال كان مسلم بن يسار يقول إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز ونظر إلى قوم يتجادلون في المسجد، فجعل صفوان ينفض ثيابه ويقول إنما أنتم جرب وقام عنهم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن مكحول عن أبي الدرداء قال لا تزال ظالما ما دمت مخاصما، ولا تزال آثما ما دمت مماريا، ولا تزال كاذبا ما دمت محدثا في غير ذات الله. قال حدثنا الهيثم بن جماز قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف إليه توجه الناس أدخله الله النار. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يقبل بوجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار الشامي قال قال لقمان لابنه يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس. قال حدثنا أبو شيبة عن عطاء الخراساني قال بلغني أن لقمان الحكيم قال لابنه يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به السفهاء أو لترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهل. قال باب السؤال عما جهل. قال حدثنا أبو عمر الصنعاني عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه أن كعب الأحبار حلف بالذي فلق البحر لموسى أن في التوراة أن موسى قال أي ربي ما شفاء الجهالة، فقال الله يا موسى شفاء الجهالة أن تسأل أهل العلم أين وجدتهم بلسان سؤول وقلب عقول. قال حدثنا أبو عتبة عباد الخواص عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن حذيفة بن اليمان قال إنما يفتي من الناس ثلاثة، رجل قد علم ما نسخ من القرآن، قيل له ومن يعلم ما نسخ من القرآن؟ فقال عمر بن الخطاب أمير لا يجد بدا وأحمق متكلف. قال فربما سئل ابن سيرين فيقول لست بواحد من هذين ولا أحب أن أكون الثالث. قال حدثنا أبو عتبة عباد الخواص عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال لقي عمر بن الخطاب عقبة بن عمرو فقال له ألم أنبئك أو قد نبأتك تفتي الناس ولست بأمير، واللي حارها من تولى قارها. قال باب من أفتى بغير علم. حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في أمري ما لا أعلم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن محمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في آية من كتاب الله برأيي. حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها فإثمها عليه. حدثنا شيبان عن جابر قال حدثنا عطاء بن أبي بكر عطاء بن أبي رباح عن أبي الدرداء أنه قال يا معشر العلماء والله لأن يعثر أحدكم بقدمه حتى يقع لوجهه خير له من أن يعثر لسانه. قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد الطويل قال حدثنا أبو رجاء عن أبي قلابة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين. قال: باب في العالم إذا نسي علمه. قال: حدثنا شيبان بن أبو معاوية قال: حدثني رجل كان صاحبني في طريق مكة من أهل مرو يقال له موسى، قال: حدثني رجل عن أبي يوسف المعافري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وفي الكلام تنميق وزيادة، ولا يؤمن على صاحبه الخطأ والعيبة، وفي الاستماع سلامة وزيادة. ومن العلماء من يخزن علمه ولا يحب أن يذكر غيره، فذلك في الدرجة الأولى من النار. ومن العلماء من يرى أن بعض الناس أحق بالعلم من بعض لوجوههم وشرفهم، ولا ينتهي للمساكين موضعا، فذلك في الدرجة الثانية من النار. ومن العلماء من يأخذ بعلمه أخذ السلطان، حتى أنه يغضب أن يرد عليه شيء من قوله أو أن يغفل عن شيء من حقه، فذلك في الدرجة الثالثة من النار. ومن العلماء من إذا وعظ عنف وإذا وعظ أنف، فذلك في الدرجة الرابعة من النار. ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا يقول: سلوني عما بدا لكم، ولعله أن يفتي به مما لا يعلم، وذلك من المتكلفين، وذلك في الدرجة الخامسة من النار. ومن العلماء من يتعلم أحاديث اليهود والنصارى ليعزز علمه ويكثر حديثه، فذلك في الدرجة السادسة من النار. ومن العلماء من يتخذ علمه مروءة وعقلا، فذلك في الدرجة السابعة من النار. عليك بالصمت إلا من حق، فإنك بذلك تغلب الشيطان، وإياك والمشي في غير أرب والضحك من غير عجب. قال حدثنا أبو غسان المدني قال حدثنا أبو حازم قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أخاف على هذا الأمر إلا من أحد رجلين، لا أخاف عليه مؤمنا لأنه قد استبقاه إيمانه، ولا فاسقا بين فسقه، ولكني أخاف عليه رجلا يأخذ القرآن فيسرع شنو عندك المكتوب؟ حذقه، فيسرع حذقه، يعني يفهم من الحذق والذكاء، فإذا أذلقه بلسانه وأفرغ إفراغا ابتدر مجلسه واستمع منه ثم تأوله على غير تأويله. قال حدثنا هشيم قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة والمغيرة عن الشعبي قال حدثنا زياد بن حذير قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أخاف عليكم بعدي ثلاثة، وبهن يهدم الإسلام: زلة عالم عهد الناس عنده علما فاتبعوه على زلته، وجدال منافق بالقرآن لا يخطئ فيه واوا ولا ألفا، وأئمة مضلون. قال حدثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا زياد بن حدير، أفي بناء أنتم أم في هدم؟ فقلت: في بناء. فقال: أما إن الزمان منهدم لثلاث: لزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلين. قال حدثنا سليمان بن حيان عن الأشعث بن سوار عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الإسلام اليوم في بناء، وإن له انهداما، وإن مما يهدمه زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم الكناني عن يحيى بن جابر عن يزيد بن ميسرة قال: إن حكيم من الحكماء كتب 360 مصحفا حكما، فبثها في الناس فأوحي إليه: إنك قد ملأت الأرض بقاقة، وإن الله لم يقبل شيئا من بقاقك. مذاكر بقاق وكثرة الكلام. قال: باب في من يعلم ولا يعمل. حدثنا بكر بن خنيس قال: حدثنا رجل من قريش يكنى أبا محمد عن بعض الفقهاء قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة فاسق قرأ كتاب الله، إذا رأتهم جهنم شهقت وتزفرت وتغيضت فتبدأ بهم قبل عبدة الأصنام فتقذفهم في وادي سقران، الطير ليطير فيه 70,000 عام فما يدرك قعره، فيقولون: يا رب بدأ بنا قبل عبدة الأصنام، فيقال لهم: ليس من علم كمن لم يعلم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال: كان يقال: إن الله يعافي الأميين ما لا يعافي العلماء. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو إسحاق الخراساني عن عبيد بن واقد عن عبيد بن خلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر لأمتي 100,000 مغفرة قبل أن يغفر لحامل القرآن مرة واحدة. قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن قال أكثروا على عبد الله بن مسعود قال أكثروا على عبد الله بن مسعود السؤال، فقال للحارث بن قيس لما تراهم يسألون؟ قال ليتعلموا ثم يتركوا، فقال صدقت والذي لا إله غيره. قال حدثنا سليمان بن حيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن زياد بن حدير قال ما فقه قوم ما لم يبلغوا التقى. قال حدثنا بقية قال حدثنا الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي عن أبيه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء أشر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس سألوني عن الخير ولا تسألوني عن الشر، ألا وإن الشر شرار العلماء، ألا وإن الخير خيار العلماء. قال حدثنا أبو عاصم إمامنا عن حسين بن ذكوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم ضيع علمه. قالوا يا رسول الله وكيف يضيع علمه؟ قال لا يعمل به. قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال بلغني أن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل علم علما فانتفع به من سمعه منه فدخلوا به الجنة ولم ينتفع به هو ودخل النار، ورجل كان له مملوك فكان أتقى منه وأخشى لله فدخل الجنة ودخل هو النار به، ورجل اكتسب مالا حراما فورثه بعده ذريته فعمل فيه بطاعة الله فدخلوا الجنة ودخل هو النار. قال حدثنا أبو صفوان القاسم بن يزيد بن عوانة قال حدثنا عبد الرحيم الشماخ البصري قال أوحى الله إلى المسيح ألا تعظ الناس بشيء ألا تعظ الناس بشيء حتى تعظ به نفسك، فإن اتعظت فعظهم وإلا فاستحي مني. قال حدثنا أبو فضالة فرج بن فضالة عن جبلة أبي إسماعيل مولى العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله علمه واحدا من الويل، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبعا من الويل. قال حدثنا الهيثم بن جماز قال حدثنا عمران القصير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا كانوا يعلمون الناس يؤخذ عنهم، فإذا كان يوم القيامة ألقوا في النار فيأتي عليهم رجال من أهل الجنة فيقولون لكم الويل لما دخلتم النار، فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، فيقولون لنا الويل كنا نأمر ولا نفعل وننهى ولا ننتهي. قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء خطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال حدثنا أبو عاصم إمامنا قال حدثنا بعض مشايخنا قال بلغنا أن أهل الدنيا يتأذون بجيف العلماء في النار. قال حدثنا ضمرة عن عباد الخواص عمن حدثهم عن ابن مسعود قال ما شبهت علماء زماننا هذا إلا برجل كانت له غنيمة غنيمات يرعاها الحمضة ثم أوردها الماء حتى إذا عظمت بطونها وامتدت خواصرها عمد إلى أعظمها في نفسه فذبحها، فإذا هي لا تنقي فما ظنك بالبقية. حدثنا بكر بن خنيس قال حدثنا الثقة عن الحسن قال العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب، فالعلم النافع علم القلب وهو الذي يصدقه العمل، وأما علم اللسان فإنما هو توبيخ يوبخ العبد به نفسه إذا لم يصدقه العمل. وقال الحسن نأتي العلماء الذين كانت تقر عيني برؤيتهم والتماس بركة مجالسهم وانتظار فضل دعوتهم بأبيهم وأمي هم ما رأيت بعدهم مثلهم. قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال في بعض الكتب إن الله تعالى قال أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فإذا علموه أخذتهم بحق عليهم. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عامر الأحول عن الشعبي قال إنما يزين العلم حلم أهله. قال حدثنا بكر بن خنيس قال حدثنا عتبة بن حميد قال حدثنا بعض الفقهاء قال لكل شيء آفة تفسده، فآفة العلم النسيان، وآفة العمل الكسل، وآفة الحياء الضعف، وآفة اللب العجب، وآفة الظرف الصلف، وآفة الحلم الذل، وآفة المروءة الكبر، وآفة الجلد الفحش، وآفة صراح المال الشح، وآفة الجود التبذير. قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال قال الحسن البصري لولا النسيان لكان العلماء كثير. قال باب فضل تعلم العلم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن عن أبي الدرداء قال كن بس تعليق يسير ومنادتنا. شوف لاحظ أن جاء ذم قضية العلماء اللي يتكثرون بالعلم وكذا، شوف شلون أرعبك رعب، عرفت؟ ثم دخل عليك بفضل الشيء حتى تكون جاهز، حتى تعرف أنت أين ذاهب وماذا تفعل وكيف تبث وكيف تستفيد منه على الوجه الصحيح. هذه هالناد في الزهد هكذا كان يمشي، النار الجنة هكذا، بعدين ذكر يا رب قلبك هو هذا خطوات. الله الله واصل. قال باب فضل تعلم العلم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن حمود الطويل عن الحسن عن أبي الدرداء قال كن عالما أو متعلما أو متبعا أو محبا ولا تكون الخامسة فتهلك. قال حميد فقلت للحسن وما الخامسة؟ فقال مبتدعة. قال حدثنا مبارك بن فضال عن الحسن عن أبي الدرداء قال أغدو عالما أو متعلما أو محبا أو موسطا ولا تكون الخامسة فتهلك. قال الحسن أجل والله لا عالم ولا متعلم ولا محب للعلم ولا منصت إلى العلم، ليس في الخامسة ليس في الخامس خير. قال حدثنا ربيع بن صبيح قال حدثنا يزيد الربيع بن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي الرقاشي ولا الرقاشي والله تضبط هكذا بالكتب ما استحضر، بس انا اقول رقاشي على العاده لساني. قال حدثنا يزيد الرقاشي قال قال لقمان الحكيم لابنه يا بني كن عالما او متعلما او مستمعا او منصتا ولا تكن الخامسه فتلك. قال حدثنا سليمان بن حيان عن عيسى بن ميسره عن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود لرجل انك لا تعلم ولا تعلم انك لا تعلم ولا تتعلم ممن تعلم. حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن شريك بن نهيك الخولاني عن أبي الدرداء قال من فقه الرجل ممشاه ومجلسه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان قال كتب أبو الدرداء في لوح فيما بلغني تعلموا الحكمة صغارا تعلموا بها كبار تعلموا بها كبارا خاف تعلموا أيوه كأنها تعلموا بها كبارة إن كل زارع حاصد ما زرع من خير وشر. قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لبنيه يا بني تعلموا فإنكم اليوم صغار وتوشكوا أن تكونوا كبار آخرين، فإنا كنا صغار قوم ثم أصبحنا كبار آخرين. قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال سمعت سعيد بن وهب يقول سمعت ابن مسعود يقول لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل علمائهم وذوي أسنانهم وأكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم وأسافلهم فقد هلكوا. قال حدثنا المسعودي عن يزيد بن أبي زياد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال لن تزال بخير ما إذا حن في نفس الرجل الشيء وجد من هو أعلم منه فمشى إليه فشفاه منه، وإيم الله لا يوشك أن يلتمس ذلك فلا يوجد. حدثنا المسعودي قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الزبير ابن خريت عن عكرمة قال إنما جعل ابن عباس في رجلي الكبلة يعني القيد على تعليم القرآن والحديث. قال حدثنا عبد الله بن داود عن رزين عن الشعبي قال أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال له زيد دع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس إن هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. حدثنا حبان قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن عباس قال لقد رأيتني وإني لآتي الرجل من الأنصار في طلب العلم فأنام على بابه النومة، ولو شاء أن أقول هذا ابن عباس فيؤذن لي لفعلت، ولكن كراهية أن أمله. حدثنا إسماعيل بن عياش عن النضر ابن شفي عن أبي عمران الأنصاري عن أبي الدرداء أنه قال: يا أهل دمشق، ألا يحزنكم ما ترون؟ إن علماءكم يذهبون، وإن جهالكم لا يتعلمون. ولو شاء العالم منكم لازداد علما إلى علمه، ولو يبتغيه الجاهل لوجده. لقد خشيت أن تكونوا شباعا من الطعام، جياعا من العلم. اللهم إني أعوذ بك أن أبقى في قوم إن ذكرت الله لم يعينوني، وإن نسيت لم يذكروني، وإن تركتهم أحزنوني. قال: حدثنا ورقاء عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وأرى جهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرتفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. ما لي أراكم تحرصون على ما قد تكفل لكم به، وتدعون ما وكلتم به. لا أنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبرا، ولا يسمعون القول إلا هجرا، ولا يعتق محررهم. قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء أنه قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون وأرى جهالكم لا يتعلمون. إن معلم الخير ومتعلمه في الأجر سواء، ولا خير في سائر الناس. ما لي أراكم تجتهدون فيما تكفل لكم به، وتبطئون فيما وكلتم به. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن القاسم بن عمرو العبسي عن أبي الدرداء قال: يا أهل دمشق، ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون. ما لي أراكم قد أقبلتم على ما قد توكل لكم به، وتركتم ما أمرتم به. تعلموا أو علموا، فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء، ولا خير في سائر الناس. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي قال: قال أبو الدرداء: خذ العلم أن أتاك. قال: حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: إن من مقام التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت منه ما لم تعلم، فإن النقص فيما علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، وإنما يحمل الرجل على ترك ابتغاء الزيادة قلة الانتفاع بما قد علم. قال: وقال عون بن عبد الله: رأس التقوى الصبر، وحقيقته العلم، ويكمله الورع، والهدى من الله كثير، ولا يبصره إلا البصير، ولا يعمل به إلا اليسير، بمنزلة نجوم السماء، ألن تر إليها ما أكثرها، ولا يهتدي بها إلا العلماء. قال: حدثنا ضمرة قال: حدثنا رجل عن الحسن قال: ما زال أهل العلم يعوذون بالتفكر على التذكر، وبالتذكر على التفكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة وضربت الأمثال وأورثت العلم. قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله: وأولي الأمر منكم، قال: وأولي الأمر أولو العلم والفقه والفضل والرأي. قال: حدثنا الهيثم بن جماز قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: كان يقال: ما أحسن الإيمان يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عطاء بن السائب قال: وقال الربيع بن خثيم: إياكم أن يقول أحدكم للشيء: هذا حلال الله أحله، فيقول الله: كذبت، ليس بحلال ولا أحله. وإياكم أن يقول أحدكم للشيء: هذا حرام الله حرمه، فيقول الله: كذبت، ليس هذا بحرام ولا أحرمه. قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: عبد أعطاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه، وعبد أعطاه الله مالا فهو يتصدق منه ويحسن فيه، فيقول صاحب العلم: لو كان الله أعطاني مثل مال فلان لتصدقت منه وأحسنت فيه إلى علمي، ويقول صاحب المال: لو كان الله أعطاني مثل علم فلان لعملت به وعلمته إلى من حولي. ثم قرأ الحسن: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، من هم في العلم لا يشبع منه، ومن هم في المال لا يشبع منه. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، من هم في العلم لا يشبع منه، ومن هم في الدنيا لا يشبع منها. قال: حدثنا حبان عن إبراهيم بن عبد الله عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير الليثي قال: ما غاشية أبعد سبعة وأشد أفعى من طالب علم للعلم. حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعالم من الجاهل، وويل للجاهل من العالم، وويل للشديد من الضعيف، وويل للضعيف من الشديد، وويل للغني من الفقير، وويل للفقير من الغني، وويل للمالك من المملوك، وويل للمملوك من المالك. قال المبارك ففسره الحسن: ويلك أيها العالم، جعل الله عندك علما واتخذ عليك فيه الحجة، إلى جنبك جاهل ألا تعلمه؟ ويلك أيها الجاهل، إلى جنبك عالما ألا تتعلم منه وتقبل عليه؟ جنبك عالم، إلى جنبك عالم ألا تتعلم منه وتقبل عليه؟ ويلك أيها الغني، أخوك المسلم إلى جنبك عار ألا تعود عليه؟ ويلك أيها الفقير، ابتلاك الله بالفقر ليكون خيرا لك إن صبرت، ألا تصبر حتى يعظم أجرك ولكن تسرق وتأخذ ما لا يحل لك؟ ويلك أيها الشديد، أعطاك الله القوة فلما تظلم هذا الضعيف؟ ويلك أيها الضعيف، ابتلاك الله بالضعف فلما تعرض لهذا اكتوى فتؤثمه؟ ويلك أيها المالك، ابتلاك الله بأخيك الأدنى حولك ليبلوك وينظر صنيعك به، لم تعريه وتجيعه وتحمله ما لا يطيق؟ ويلك أيها المملوك، ابتلاك الله بالرق ليكون خيرا لك إن صبرت، أعظم لأجلك ألا تصبر ولكن تخونه وتغشه وتسرقه؟ قال حدثنا بكر بن خنيس قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن مرته الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما قرب موسى النبي عليه السلام نجية أبصر في ظل العرش رجلا فغبطه بمكانه فسأل عنه فلم يخبر باسمه وأخبر بعلمه بعمله، فقال له: هذا رجل كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، بر بالوالدين، لا يمشي بالنميمة. فقال الله جل جلاله: يا موسى ما جئت تطلب؟ قال: جئت أطلب الهدى يا رب. قال: قد وجدت يا موسى. قال: ربي اغفر لي ما مضى من ذنوبي وما غبر وما بين ذلك وما أنت أعلم به مني، وأعوذ بك من وسوسة نفسي وسوء عملي. فقيل له: قد كفيت يا موسى. قال: ربي أي العمل أحب إليك أن أعمله؟ قال: اذكرني يا موسى. قال: يا ربي أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكرني ثم لا ينساني. قال: يا ربي أي عبادك أغنى؟ قال: الذي يقنع مما يؤتى. قال: ربي أي عبادك أفضل؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: ربي أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة تدله على هدى أو ترده على عن ردى. قال: ربي أي عبادك أحب إليك عملا؟ قال: الذي لا يكذب لسانه ولا يزني فرجه ولا يفجر قلبه. قال: ربي ثم أي على إثر هذا؟ قال: قلب مؤمن في خلق حسن. قال: ربي أي عبادك أبغض إليك؟ قال: قلب كافر في خلق سيء. قال: ربي ثم أي على إثر هذا؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهار. قال حدثنا حبان عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: قال موسى النبي عليه السلام: أي ربي قال: أي ربي عبادك أعلم؟ أي ربي عبادك أعلم؟ أي ربي عبادك أعلم؟ قال: غرثان العلم. قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا الأحوص بن حكيم وأبو بكر غرثان الجائع الذي لا وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي الأحوص حكيم بن عمير العنسي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: تفقهوا في الدين، فإنه لا يعذر أحد باتباع باطل وهو يرى أنه حق، ولا يترك حقا وهو يرى أنه باطل. قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن زياد يزيد عن عبد الملك بن عامر قال: سمعت عن ربيعة بن يزيد ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر انت قلت عبد الملك قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا حميد بن أبي سويد قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شيخ عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا سليمان بن حيان عن ليث بن أبي سليم سليم عن مجاهد عن عمار بن ياسر قال: ثلاث لا يستخف بحقهن إلا منافق، إمام مقسط وذو شيبة في الإسلام، ومعلم الخير. حدثنا ضمرة عن كريز بن سليمان قال: وصى عيسى بن مريم أصحابه فقال: يا روح الله، فقالوا: يا روح الله، نحن أحق بهذا منك. فقال لهم: إنما فعلته بكم لتفعلوه بمن يتعلم منكم. قال: حدثني شريك عن العلاء بن عبد الكريم عمن خدمه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن يعلمكم، وتواضعوا لمن تعلمون، ولا تكونوا جباري العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي هارون العبدي قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لنا: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن ناسا يأتوكم من أقصى الأرض يسألونكم عن العلم، فاستوصوا بهم معروفا. هذا صح، إن أقرأ كثير الأثر، هذا عفوا الحديث هذا صح. مرحبا بوصية رسول الله مني ومن قال: حدثنا عقبة الأصم قال: حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم بعدي ناس يتفقهون في الدين، يتعلمون العلم، فعلموهم مما علمكم الله. قال أبو هارون: فكنت إذا أتيت أبا سعيد الخدري قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هنا إلى جنبي. قال: حدثنا المسعودي قال: حدثنا عون بن عبد الله قال: كان يقال: إن أزهد الناس في عالم أهله، وكان يضرب مثل ذلك كالسراج بين أظهر القوم، يستصبح الناس منه ويقول أهل البيت: إنما هو فينا. فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج، فأمسك الناس بما استصبحوا، واحتاج أهل البيت إليهم في السراج. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية الأنصاري عن عثمان بن عروة بن الزبير قال: كان أبي يقول لنا: يا بني، أزهد الناس في عالم أهله، هلموا إلي تعلموا، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت في السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، فما أشد علي أمري أن نسأل عن شيء من أمر دينه فنجهله.